إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن التقوى منزلة عند الله عالية ومنزلة سامية، أمرنا الله بها وألزمنا بها، فهي تلزم الجميع. وحقيقة التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي. أيها المؤمنون، لقد أنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذه الشريعة الغراء، وجعلها خاتمة الشرائع، ألا وهي شريعة الإسلام، فهي دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، ولم يرض لنا غيره. قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام باتباع هذه الشريعة: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ونهاه عن اتباع أهواء المخالفين: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال جل في علاه: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. فأمر الله نبيه أن يستقيم، أن يستقيم على ما شرعه الله له كما أمره تعالى، وأن يدعو إلى ذلك، وأن لا يتبع سبيل المشركين. ولقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بما أمره الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وأمر الله نبيه أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه سبيله عليه الصلاة والسلام، وهذه طريقه عليه الصلاة والسلام، أوحاها الله إليه وبينها لنا النبي عليه الصلاة والسلام. فهي محجة بيضاء ليلها كنهارها، لا يضل عنها ولا يزيغ عنها إلا هالك. هذه المحجة الناصعة هي من فضل الله علينا وعلى كثير من الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولفضل هذا الطريق وهذا السبيل، ولفضل هذا الصراط المستقيم، أمرنا الله تعالى أن نستهديه هذا الصراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صراط الذين أنعم الله عليهم غير صراط المغضوب عليهم وهم اليهود، وغير صراط الضالين وهم النصارى. فتجد كل مصل يقرأ هذه الآية في كل ركعة من صلاته، وفيها من المعاني الشيء العظيم. ولذلك شرع لنا التأمين آخر الفاتحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. ولفضل هذا الدعاء، وفي هذا الموضع قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام، رواه ابن ماجه. فإذا علمنا فضل هذا وبركة هذا الأمر، فاللائق بنا عباد الله أن نكثر منه، بل وأن نفرح بذلك، كما أمر جل في علاه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الواجب علينا عباد الله أن نفرح بهذا الفضل العظيم وهذه المنة الجليلة، وإن من تمام الفرح بهذه المنة أن نمتثل بها، وأن نتبعها، وأن ندعو الناس إليها، وأن نعتز بها، وأن نعتز بها، وأن لا نخالفها، ولا نخالف صراطها، وأن لا نخالف تعاليمها، بل الواجب أن نخالف أعداءها، وأن لا نتشبه بأعدائها، كما جاء في الوحي القرآني والوحي النبوي. هذا هو الواجب عباد الله تجاه هذا الفضل العظيم من الله تعالى. ولكن مع ذلك، وللأسف الشديد، نجد فئاما من المسلمين قد جانبوا الصواب في تعظيم هذا الفضل من الله تعالى وفي الاعتزاز بهذه المنة الربانية، فتجدهم لا يخالفون المشركين بل ويتشبهون بهم. وهذا الأمر والله إنه لأمر جلل وخطر عظيم، أن يتشبه المسلم بالمشرك واليهودي والنصراني، خاصة فيما يتعلق بأمور دينهم. هذا الفعل من هؤلاء أمر عظيم، وإن الدافع له عباد الله أمور كثيرة، أولها عدم الفرح بفضل الله تعالى وبمنته التي من الله بها علينا. فمن فرح بنعمة الإسلام وعظم ذلك في قلبه، كيف يجد في نفسه راحة في أن يتشبه بأهل الشرك؟ ومن دوافع هذا الأمر عند هؤلاء عدم تعظيمهم لنعمة الإسلام في قلوبهم، فلو عظمت نعمة الإسلام في القلوب لم تجد محلاً لأن تعظم ما يخالف شريعة الإسلام. ومن دوافع الوقوع في مشابهة المشركين وعدم مخالفتهم عدم المعرفة الحقة بحقائق هذا الدين، ألا وهو دين الإسلام. إذ من عرف الإسلام وما جاء به من عقائد لم يكن له أن يتشبه بعباد الأوثان وعباد الأصنام. وكيف يجتمع ذلك والمسلم يقول والمسلم يتلو في قرآنه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويتلو الآية السابقة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يأتي بعد ذلك ويتشبه بأناس يعتقدون أن لإلههم ولد، وأن إلههم مات ودفن ثم حي بعد ذلك وعاد إلها مرة أخرى، فهل يعقل مثل هذا؟ وإن من دوافع الوقوع في هذا الخطر العظيم الاغترار بالشهوات والملذات والاستغراق فيها وفي زخارف الدنيا، فالانشغال بهذا يعمي الشخص عن الالتزام بالحق المبين والصراط المستقيم، كما قال تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فالاستمتاع المذكور هنا فيه الإشارة إلى اتباع الشهوات، هذه جملة من الدوافع التي توقع الكثير من الناس في التنكب عن الصراط المستقيم واتباع صراط أهل الجحيم، وهذا بلا شك ليس من تعظيمهم للإسلام ولا من الفرح بفضل الله عز وجل ورحمته. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، ثم دافع وسبب آخر عظيم يوقع الناس في عدم مخالفة المشركين، بل وفي التشبه بهم حتى فيما يخص أعيادهم ودينهم، وهذا السبب هو عدم تعلم دين الإسلام وعدم التفقه فيما يلزم المسلم من فروض الأعيان، إذ نجد من الناس الإعراض عن تعلم دين الله تعالى وعن التفقه فيه، والمراد أن يتعلموا وأن يتفقهوا ما هو من الواجب العيني، فلو لم يعرض المسلم عن ذلك بل أقبل وتعلم دينه لتبين له هذا الأصل العظيم، ألا وهو وجوب مخالفة المشركين، وأنه لا يجوز أن نتشبه بهم، إذ هذا أصل عظيم في شريعة الإسلام دلت عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة بل وإجماع الأمة. فلو طلب المسلم فهم هذه المسألة لوجدها واضحة في كلام العلماء بالأدلة اليقينية، ولا يلزم في فهمها كبير عناء. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال جل في علاه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فدل ذلك على أنه لا يجوز أن نتبع ملتهم، وإن في الاحتفال بأعيادهم تشبه بهم واتباع لشيء من ملتهم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي يجب التبرؤ منهم في كل شيء، إلى غير ذلك من الآيات. وأما الأحاديث فمنها قوله عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود، وقال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، وقال: لا تشبهوا باليهود ولا النصارى، وقال: خالفوا المشركين، وقال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ولما وجد يهود المدينة يصومون عاشوراء قال وأمر بالصيام التاسع، وقال: لئن عشت العام القادم لأصومن التاسع. ونهى صلى الله عليه وسلم عن كل أمر من الجاهلية كالعصبية والفخر بالآباء والطعن في الأنساب والنياحة على الأموات، إلى غير ذلك من الأحاديث، وأشار إلى عموم المخالفة وعدم التشبه بقوله: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء من لدن الصحابة إلى هذا الزمان. كذلك جاءت نصوص في عدم التشبه بهم في أعيادهم، كقوله تعالى في بيان صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور. قال أهل التفسير: أي لا يشهدون أعياد المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام. ووجد النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة يحتفلون في يومين في من الجاهلية، فقال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أذبح ناقة في مكان معين. فقال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيه وزن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قال لا، قال فأوفي بنذرك، أي أنه لو كان فيه وثن يعبد ولو أزيل أو كان مكانا لأعياد المشركين ولو زالت فلا يتشبه ولا يفعل بما فيه تشبه بهم. وقد حرم العلماء الاحتفال بأعياد المشركين ونهوا عن التشبه بهم، فلا يجوز أن يعمل بشيء من أعمالهم في عيدهم، فلا يجوز ذلك أبدا، لا شراء الحلوى ولا التزين بها ولا التزيين بها ولا شراء جذع شجرة ولو كان من الحلوى، بل ولا الإهداء إليهم لما في ذلك من الرضا بما هم عليه من الكفر والشرك والضلال عياذا بالله. وهذا مما هو واضح وظاهر لكل من أقبل على تعلم دينه، ولكن إذا أعرض المسلم عن تعلم الدين لا يصله هذا الحق الواضح المبين فيقع في مثل هذا الخطر العظيم. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من كل أمر مشين. عباد الله، لو أقبل العبد على ربه ولا وعلى تعلم دينه لوجد هذا الأمر وغيره من تعاليم الإسلام ظاهرا لا يلتبس عليه، وعند ذلك لا يقع منه مثل هذا المنكر العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا ويحفظ عموم المسلمين، كما نسأله تعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، ونسأله تعالى أن يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين وأن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء، إنه على كل شيء قدير. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم أغثنا غيثا مليعا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، على الأودية والجبال وبطون الأودية ومنابت الشجر وعلى الضراب يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك جدب أرضنا، اللهم فاسقنا، اللهم فاسقنا، اللهم فاسقنا، اللهم أنزل من السماء ماء وأدخله الأرض يا رب العالمين، فأخرج به العصر وأنبت به الفرع، وارزقنا من ثمرات من الثمرات يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.